الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 71 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي كنا بسبب شرحه في الدرسين الماضيين، وهو الحديث الذي يرويه شيطان عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط، أي ثلاثة أشخاص، إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقاملوها، أي رأيها قليلة، وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ألا والله إني أشكاكم لله وأتقاكم له، لكنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كنا قد وصلنا من شرح هذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء، أوضحنا أن الزواج وإن بدا للإنسان أنه متعة من أبرز المتع الغريبية في قيام الإنسان، ولكنه إذا طبق على النحو الذي رسمه الله عز وجل في حياة الإنسان عبادة من أسمى العبادات. وقلنا أيضا السبب في أن هذه المتعة الذات إذا طبقت على النحو الذي رسمه الخالق عز وجل لعباده، السبب في أن هذه المتعة تكون عبادة من أعظم العبادات. أما الإنسان لو لم يمارسها على النحو الذي شرع الله، لابد أن يمارسها على النحو المناسب لما شرع الله. فالحكم الوحيد الذي يقري الإنسان من الغلول في الفواحش هو هذه المتعة على النحو الذي رسمها الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك، ولما كان الزواج إذن هو الحسن الذي لا ثاني له، الذي يقي الإنسان ضد أخطر موبقة من الموبقات، كان هذا الحسن والالتجاء إليه أعظم عبادة من العبادات. شرحنا ذلك وأوضحنا بناء على هذا التحليل الذي بيناه أنه لا معنى في قاموس الشرع للزوج في الزواج أبدا. يمكن أن يذهب الإنسان في أي متعة يذهب فيها بدون عوض لا إشكال، أما الزوج في الزواج بس ليس قربة بل هي نقيض القربة، لأن الإنسان إذا ذهب في الزواج فهو أحد رجلين، إما أنه غير سوي الجنة فهو شاذ في تركيبه البشري وهذا ساقط من ميزان التكليف في هذا السبب، وإما أنه سوي الجنة وجوده وجوده في الزواج لا بد أن يترجم بوقوعه في الفاحشة. ولذلك كان يقول عمر رضي الله عنه لا يمنع من النكاح إلا عجزا أو كذوب، لا يمنع أي لا يزيد الإنسان في النكاح إلا أحد عاملين عجز لا كلام لنا في ذلك أو كذوب. فما معنى أن يذهب إنسانا في متعة يزهده فيها يزهده في الجذور؟ لا معنى لهذا الجهد قط. ثم بعد ذلك وبعد أن تبين لنا هذا المعنى قلنا إنني أتصور أن كثيرا من الشباب يقولون بألسنة حالهم إننا نعلم هذا الكلام ولسنا بحاجة إلى مزيد من البرهان على ما تقول، لكن المشكلة تكمن في كيف ننفذ هذا الواجب الشرعي وكيف يمكن للشاب في هذا العصر أن يحقق هذا المعنى الذي ندب الله إليه عباده. بدأنا في البيان ولم يتم الجواب وأرجعنا تتمته إلى هذا اليوم. قلت الحقيقة أن هنالك أزمة جواب في هذا العصر لا شك في ذلك ولا ريب، وهذه الأزمة تنبع من عدة عوامل. العامل الأول يتمثل في آباء الشباب الذين يحتاجون الى الزواج، والعامل الثاني يتمثل في اباء الفتيات اللائي يحتاجن الى الزواج، والعامل الثالث يتمثل في تصرفات وحال الاغنياء من الناس، والعامل الرابع يتمثل في دور المسؤولين الذين ينبغي أن يساهموا بدورهم في حل هذه المشكلة. أما الآباء آباء الأبناء فالمشكلة بالنسبة إليهم هي أن الكثير منهم ولا نقول كل أن الكثير منهم يظن بالمال الذي أعطاه الله إياه يظن بهذا المال أن ينفقه في تزويج أبنائه باكرا، سواء كان يظن بهذا المال من أجل أن يصرفه في متع وشهوات شخصية أخرى أو كان يظن بهذا المال لأنه يرى أن زواج ابنه ليس أمرا ضروريا وحتميا، لأنه يمكن أن يتسلف كما أوصت بعض الأمهات أبناءهم، بل كما يوصي آباء أيضا أبناءهم إذا ألحقوا في الحاجة إلى الزواج يقول الأب أو الأم أو يقول الإسلام لماذا لا تتسلف ريثما يتهيأ لك أسباب الزواج. وهذه لا نشك في أنها جريمة جعلنا بالمعنى القانون والمعنى الشرعي لهذه الكلمة. جريمة من الآباء في حق أبنائه، وتتضاعف هذه الجريمة عندما يتبدى الرجل في مظهر الإنسان الغيور على دينه، لكنه لا يترجم غيرته هذه إلا برحلة مكوفية إلى الأراضي المقدسة في كل عام من أجل الحج، هكذا يترجم غيرته الدينية. وفي الباب السابق الذي انتهينا للتوبة من دراسته، باب كثرة طرق الخير، علمنا جميعا وواعينا سوء عقل هذا الإنسان وتفلت فكره الديني، لأن هذا الإنسان حصر الدين كله في رحلة موسمية إلى الحج أو العمرة، مع أن الإسلام ليس كذلك. الإسلام عبارة عن جواب على السؤال التالي: ما الحياة؟ وكيف تتعامل أيها الإنسان مع أخيك الإنسان ومع الكون والحياة؟ الإسلام هو هذا كله. فلأن كان في المسلمين من لا يبالي أن يسقي بالمال عام الإسلام في سبيل الذهاب إلى الحج، حتى إذا ذكر هذا الإنسان بحاجة ابنه إلى الزواج تحول إلى إنسان صحيح يدخل بالقرص الواحد، فلنعلم أن هذا الإنسان ليس صادقا في دينه، وإنما ألبس شهواته لباسه. المصيبة الثانية تتمثل في آباء الأمهات، آباء وأمهات عفوا، آباء الفتيات في آبائهن وأمهاتهن. تلك الأسر اللائي تستغل الواحدة، الأسرة الواحدة منها مسألة تزويج البنت التي عندها من أجل أن تجعل لنفسها من هذا الزواج دعاية معنوية وبابا من أبواب الارتزاق والتجارة. هذه أيضا جريمة، ما مثلها جريمة؟ وما أكثر هذا النوع من إساءة الآباء والأمهات في حق بناتهم، وهو نوع من الأنانية البشعة. أن ينظر الأب إلى ابنته على أنها سلعة تجارية، ويذهب فيغالي في مهره إن من أجل المباهاة، حتى يقال إن ابنته قد ذهبت بأغلى مما ذهبت ابنة جاره أي ابنة حيه فلانة بنت فلانة، هذه دعاية معنوية. أو من أجل قصد تجاري مادي يتاجر بتزويج ابنته، ويحاول أن يجعل من هذا الزواج باب تجارة. ونحن نرى صورا كثيرة من هذا النوع، ونعيش واقعا خطيرا من هذا النوع. ولا شك أن تحليل هذه الظاهرة يفسر بأنه تخلف حضاري، تخلف في الوعي، تخلف في الفكر، وتكالب ما مثله تكالب على المال. وكلما كان الرجل أي الأبوان أكثر شهامة ومروءة، كلما كان أكثر سخاء في أن ينفق على تزويج ابنتهما، لا أن يجعل من تزويج ابنتهما أداة لجمع المال. وقد أكاد أن أقول لكم إن المجالس التي حضرتها بين يدي فتنة وكتابة وعقوب تكاد لا تحصى. هذه المدارس التي أنفق فيها الوقت السخي من أجل المكايمة ومن أجل المغالاة المدير، وما أكثر ما قلت وقال مثل كثيرين. أيها الأخوة، إنكم بهذه المغالاة تدفعون أمثالكم إلى أن يقلدوكم في هذا الأمر، وبهذا تهجمون الشباب عن حقهم الطبيعي. هذه المسألة لا حد لها. إذا وضعت رقما معينا للإغالية وللإغالر لتزويج ابنته، فإن جاري غدا سيهرب وتخرجه زوجته ويخرجه الجو، لأنه سيقال نعم إن جارك قد زوج ابنته بمبلغ كذا، فكيف يمكن أن أرجى برقم أقل من ذلك؟ لأن الحياة عندما لا يكون أهلها مندفعين بدافع وعي ذاتي، مندفعين بدافع التقليد الأعمى، أسرة قلدت أسرة وثانية قلدت ثالثة وهكذا. وما رأيت أسخط من رجل يكون ترجمانا لزوجته، يخرج من بين الجمع الذين احتسبوا في داره ليغيب، فيسمع رأي زوجته فيعود ويكون لسان ترجمانا له. نعم فلانة، نعم زوجت بكذا، فلانة زوجت بكذا. ما هذا السحر؟ ما هذا العار؟ نعم انا عندما يأتيني الشاب الذي ارتضي خلقه والذي ارتضي سلوكه وسمعته، ينبغي ان اعلم اني اصلي الى ربح عظيم في ان اجعله طهرا لي، ولو كنت انا الذي ادفع عنه النهر. العقل هكذا يتصور. اما المشاده التي تقع مشادات لا اخر لها ولا اول، صوره بشعه تجعل الانسان يخجل من ان يرسم وقاطعها وحدود النقاشات التي تجري فيه. وان كنا نعزي انفسنا بصوره مقابله اخرى، وان كانت هذه الصوره المقابله الاخرى ضئيله بالنسبه الى كتب سيره رجال، بل يكون من الغنى بالمكان، ولكن احدهم اذا راى الشاب المناسب لا يفتح فمه بكلمه، بل يكون لسانه لسان شكرا ان يقترن هذا الشاب بابنته ويمد يد التقاء زوج افتقاعه، وربما يكون المعطي بدلا من ان يكون الاخر. هذه الصوره موجوده، لكن ليس ان هذه الصوره هي التي تنتشر وتبيع. الصوره الاخرى هي المتغلب. هذه هي العقبه الاخرى. اذا العقبه الاولى عرفناها، عندما يضم الاباء لتزويج ابنائهم في المرحله المناسبه. العقبه الثانيه عندما يعني يجعل كثيرا من الاسر من تزويج بناتهن اداه تجاره او ذوق دعايه كما قلت الان. المشكله الثالثه ولعلها المشكله الكبرى ان الاسره قد تدافع عن نفسها، يعني والد الشاب قد يدافع عن نفسه باننا لا نجد دارا لا نجد مسكنا، ولم تعد بيوتنا اليوم هذه البيوت المعلقه بعضها فوق بعض، لم تعد تتسع كما كانت تتسع بيوتنا العربيه تدعيه اكثر من اخر في دار واحده. قام هذا بالامس يمس. اما اليوم فمعظم هذه الدور صغيره جدا لا تكاد تتسع لاكثر من اسره واحده. فكيف ازوج ابني اذا كانت هذه هي المشكله التي تفرض نفسها وتغلق علي الطريق الى تنفيذ ما امر الله؟ هذه مشكله اخرى الى جانب المشكلتين الاوليين. هذه المشكله موجوده ايها الاخوه، ولكن ما من مشكله الا ولها حل. ومفتاح هذا الحل الموجود لو بحثنا عنه، وربما بحثنا فوجدنا المفتاح امامنا وهو ينادي بلسان الحال ان تعالوا فاستعملوا. ما المفتاح؟ مفتاحان اثنان. نبدا باولهم. المفتاح الاول بيد الميسرين والاغنياء من اهل هذه البلد. لا، وهؤلاء الاغنياء كثرا بحمد الله، والغني الواحد من قائمه هؤلاء الاغنياء يملكون من الاموال ما لعلكم لا تتصورون عده وحسره. هؤلاء الاغنياء قسما قسما منهم ينصرفون عن الدين نهائيا، سكارى يتقلبون ويتمرغون في اوحال شهواتهم ودنياهم، وانا اقسم عنهم انهم اشقياء لم يذوقوا طعم السعاده الحقيقيه، لكنهم يلهثون وراء شبح السعاده من خلال طريق واحد، هو طريق الوموغ في الحرام وصرف المال فيما حرم الله، ثم الكد والتعب وراء المزيد تلو المزيد تلو المزيد، وسيتخطفهم الموت وهم يلهثون وراء هذا المال، ولن يشعر احدهم بساعة راحة من وراء هذا السعي الذي لا يهدى ولا يستريح. هؤلاء لا كلام لنا معهم، لانك لو حدثتهم لاحزموا واعرضوا، والعجب بيننا وبينهم مشكله، ولكن نسال الله عز وجل لهم الهدايه وان يسلق قلوبهم بادراك حقيقه قصه هذه الحياه من مبدأها إلى نهايتها. إنزين من مبدأ الخيال. القسم الثاني من هؤلاء الأغنياء، ولعلهم كثر، هم المؤمنون بالله، المتعاطفون مع شرع الله عز وجل. مصيبة جل هؤلاء الأغنياء أنهم فهموا الإسلام، أي فهموا من الإسلام زاوية من زواياه الإسلام كل الحياة. الإسلام كل البناء الاجتماعي كما شرحنا وأوضحنا وفصلنا في الباب السابق، باب بيان كثرة فرق الفكر. فهم هذا وتدور هذا المعنى في أذهاننا. هؤلاء لا يزالون يتصورون معنى تقليديا ضيقا ضيقا للاسلام، يتصورونه في تصرفات معينه او في شرائح معينه من شرائح الحياه. فعلى سبيل المثال يعلمون ان الاسلام يتمثل في دفع المال من اجل بناء المساجد، اذا يدفعون المال الكثير ويطلبون بالمال الكثير بناء المساجد، لا نصدق انه جزء لا يتجزا من النشاط الاسلامي والسعي الى بناء المجتمع الاسلامي. وماذا نقول بعد قول الله عز وجل انما يامر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر؟ مثل الاسلام عباره عن كل البناء الاجتماعي على النحو الذي رسمه الله. فليس عباره عن ان اتصدق على فقير صباحا وابذل تبرعا من اجل بناء مسجد مساء ثم اسرع الى صلاه بين هذين الميقاتين فقط وانتهى الامر. الاسلام يساوي كل شيء. من الاجزاء الاساسيه التي لا تنفصل عن جوهر الاسلام بناء الاسره. بناء الاسره جزء لا يتجزا من جوهر الاسلام ونفسه. بناء الاسره الاسلاميه. ولو قارنا بين بناء المسجد وبناء اسره مسلمه لما راينا بينهما اي تناسب في اي بقعه يمكن ان تسلم. جعلت هي الارض مسجدا وطهورا هكذا يقول رسول الله. لو لم نكن في هذه البلده مسجدا واحد لامكن للناس ان يصلوا في اي بقعه ولامكنها ان يجمعوا انفسهم ويصلوا صلاه الجمعه في اي ساحه في داخل البناء في داخل البلد. لكن كيف يمكن ان تنشئ مجتمعا اسلاميا بدون السدى ولقمة الاسرة المسلمة؟ كيف يمكن؟ يلا الجن ينبغي ان يعلم انه كمسلم يجب ان يتحرك لتطبيق كله بالجهد الذي يمكنه وبالقدر الذي يدخل في طوقه قدر. فالمال متعني الله واكرمني به والمال مال الله. اذا انا اجعل هذا المال مطيه للدين الذي اتفاعل به. ابني به المساجد، ابني به الاسر المسلمه، ابني به الاقتصاد الاسلامي الموجه الى ما يسعد الفرد والمجتمع. انفق منه على اسرتي واولادي، امتعي نفسي منه بالسفن الذي شرع الله سبحانه وتعالى، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. انفقوا على ماذا؟ على كل منافذ النشاط الاسلامي، بناء المساجد، بناء الاسر، ابناء الفقراء، بناء الاقتصاد، الانفاق على الاسر، الانفاق على النفس وتمسيع النفس، كل ذلك من الاسلام حسب الاولويات التي شرحناها في دروس الماضي. اغنياءنا في هذه البلده لا شك انهم نضرب مثلا في القيم من اجل بناء المساجد. وبناء المساجد عندنا شيء يرفع الراس عاليا ولله الحمد. لكن ما الذي جعل هؤلاء الاخوه بمقدار ما يتنبهون الى المساجد واهميتها وينشطون للسعي من اجل بنائها، بمقدار ذلك يغفلون كل الغفله عن تخماد هذه النيران التي تشتعل في حياه الشباب والتي كادت ان تجعلهم اثرا بعد عين، والتي كادت ان تجعلهم طعمه لشياطين الانس والجن. لماذا؟ هذا مرده الى عدم فهمنا الاسلام ككل، الاسلام الذي شرحناه في دروس مضى. تصور ان الاسلام عباره عن شريحه تفرض نفسها في جانب من جوانب الحياه. من قال هذا؟ الاسلام السبب في الحياه. الاسلام منهج الحياة. فاذا اضفنا الى ما اقول لكم ايها الاخوة شيئا اخر يتعلق ببناء مساجد نفسه، لاننا نشعر ان الخطأ يتضاعف لان البلاء يصبح اشد واكثر. المساجد شرع الله بناءها وما اعظم اجر من يسعى لبنائها بشكل من الاسباب. لكن المساجد كيف تبنى؟ تبنى لتقويم دعائمها وترسيخ اسسنا واقامتها بشكل نظيف انيق. ما وراء ذلك من زخارف؟ انا اسال وانا ارجو اي انسان علم من الدين ما لم اعلمه ان يقول وان يشير الى المسجد. ما وراء ذلك؟ هل يدخل في بناء المساجد المزخرفة والمحراب عباد لا يدخل في بناء المسجد وشيء غير المأذون؟ هذه المزخرفة لهذا المنبر لا يدخل تحت اسم بناء المسجد. هذه القباب التي تزين وتفخم وينفق عليها المال الكثير والوقت الطويل لا يدخل في شيء مما يسمى بعمارة المساجد. هذا الرخام الذي لا بد ان يؤتى به من اقصى البلاد وباغلى الاثمان لا يدخل اطلاق. وصلى الله وسلم على من قال لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس بزخرفه المساجد. بزخرفه المساجد ليس بعد هذا الكلام المزيد اذر الى مسجد ربما انفق عليه ما يقارب 30 مليون ليرة. يمكن ان يتم بناء هذا المسجد بهذا الاتساع ذاته ب10 ملايين. لماذا لا اوفر 20 مليون واضعها في صندوق اعصار الشباب؟ لماذا؟ انا مثلا اضربه كل هدف مرضاة الله. والله ان مرضاة الله توقظ شعور هذا الانسان المسلم وتجعله لا يقبل ابدا بهذا الفكر. انا اريد ان ندعو الله عني بهذا الامر فقط. اذا مقياس رضا الله هو ايمان. انظر ما الذي يرضي الله؟ يرضي الله ان ابني مسجدا واسعا مشيدا راسخا نظيفا انيقا. ما وراء ذلك ادخره بخير اخر. وما اكثر طرق الخير خصوصا وانا ارى الشباب ذكورا واناثا بأمس الحاجة إلى الزواج. واجبي العيني أن أعفه. لماذا أقسم هذا المال الوفير الكثير باسم المسجد في داخل المسجد؟ أقسمه دفنا وبوسعي أن أبني به 10 أسر. بنيت مسجدا بالمال الذي احتجت إليه. ابني بما زاد من هذا المال مما يصرف للزخرفة والثريات الفاخرة ونحو ذلك. ابني بالبقية 10 أسر مؤمنة بالله توحد الله تتفرع عنها ذرية تسبح بحمد الله. ماذا لا افعل ذلك؟ اذا هذا يدل على ان الهدف ليس اتباع مرضات الله. تمام. اقولها بصراحه ما ضعيف الى حفله باستطاع مسجدا من المساجد التي تشاهد في هذه البلدة. فطلب مني ان اقوم فاتكلم. قمت متكلم واظنني اشرت اشارة لطيفة وبكل رفق الى ان بناء المساجد فيه خيرا كبير وفيه اجر عظيما عظيما عظيما جدا جدا. ولكن ينبغي اذا بنينا المساجد ان نقف في بنائها عند حدود تعالي الشرع وان لا نجمل ونزخرف وندخل المال الكثير باسم بناء المسجد في هذا العمل. واذا بالاخوه الذين دعوني صادت قلوبهم غلبا من كلامنا. لماذا ايها الاخوه؟ لماذا الغلب؟ ان كنت خالفت شرع الله فانا استحق اللطم بسبب هذا الكلام. وان كنت اردد ما امر الله فالغلب مني غلبا من شرع الله. لماذا؟ قال علماء الشريعه الاسلاميه وهذه هي المراجع بين ايديهم، لو ان انسانا دفع مبلغا من المال باسم بناء مسجد، طلبنا التبرع باسم بناء مسجد، فبذل الناس المال سخيا باسم بناء المسجد، لا يجوز صرف شيء منه الى الزخرفة والنقوش ابدا، لان الزخرفة والنقوش لا تدخل تحت اسم بناء المسجد. هذا محرم قولا واحدا. لكن لو ان الانسان اشتهى ان يبنى له في مسجد منبر كهذا المنبر ودفع المال بسخاء وقال ابني لي في هذا المسجد منبرا بهذا الشكل، لا مانع، لكن علينا ان نقول له يا هذا سنبني لك كما تقول، لكن اعلم انك لن تصاب على ذلك، مالك هذا يذهب وهكذا، نحن مكلفون ان نمثل ونمثل، ولكنك لست ماجورا على هذا العمل. واضح الحكم موجود، ارجعوا الى احكام المساجد الامام الجسد، ارجعوا الى اي كتاب، ارجعوا الى كتب الحديث الوقف وكتب الفقه. وماذا بعد كلام رسول الله لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس زخرفة المساجد؟ ومن اعجب العجب ان يقال لي اي انسان عندما يذكرون بهذا الحكم لماذا تبنى الكنائس باثقل الاشكال وتزين باجمل واغلى النقود وتبقى مساجدنا هكذا؟ ما رايت اسخف من هذا القياس ايها الاخوه. الكنائس تجمل بالسلبان وبالتماثيل، اذا فلنجمل مساجدنا بمثل ذلك. الكنائس كل رداتها وزواياها ربما باوركسترا موسيقيا تعجز تبقى المجمل مساجدنا به. اي قياس هذا؟ اي قياس هذا؟ لو كان هذا القياس صحيحا لكان اولى الناس بالتنبه اليه وتنفيذه من؟ اصحاب رسول الله والذين جاءوا من بعد ثم من بعد ثم من تبعه باحسان. منذ تلك العصور كانت الكنائس تزين، فلماذا ما قلدوا؟ ولماذا ما يعني صاروا وراه؟ نحن اذا اردنا ان نرفع الراس عاليا نرفع الراس عاليا بتنفيذ رباب ديننا، والا فما اعجز القصور ان ترفع لامه جميله راسا. قصور هذه مسجد بسيط جدا جدا جدا بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم انطلقت الفتوحات وما در هذا المسجد الذي منه انطلقت الفتوحات ان ارضه كانت متربة وان الامطار اذا عطلت تساقطت قطرات المطر على رؤوس المصلين. ما منع ذلك ابدا؟ كلام عجيب. لكن كل هذا لا شيء امام الشيء الاخر الذي اتي. ندفع المال سخيا سخيا من اجل بناء المساجد حسنا، لكن نضيف ربما اضعاف ذلك من اجل الزخارف والثرويات الفاخره، ونحن نرى باعيننا مجتمعنا يلتهب وشبابنا بينما بغى الضياع. والله عندما اقرا حديث رسول الله الصحيح فان امامكم اياما القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. لا اتخيل ولا اتصور هذا القبض على الجمر مطبقا الا في حق الشباب. رجال لهم مصاعب سريه يعيشون في جو الله كما تعلمون، ثم ان احدهم لا يجد ما ينجده والمال يطير والابناء واموالهم لا تعفى، وفي احسن الاحوال يتسابقون نعم توابير توابير من اجل زخرفة المصادر، وتقسم الاموال سخية في سبيل ذلك. لو اننا جمعنا هذه قيمة هذه النقود تكاليف هذه الزخارف، لو ان جمعناها مما بني من المساجد ووضعناها في صندوق لبناء الاسر وتدريب الشباب لغطى نصف حاجة الشباب يقينا. اما هذا مرده الى اننا نتصور الدين في جانبا من الحياة كمصباح امرت به غرفة من بناء في 20 غرفة. البناء كله بدك تتنور، الاسلام جاء نورا لكل هذا البناء. ما ينبغي ان نتصور الاسلام بهذا المعنى التقليدي ابدا بشكل من الاشكال. واقولها لكم فتية، لو ان بين ايدينا قدرا من المال اما ان ننفقه على بناء عددا من المساجد نحن بحاجة اليها، ولكن شبابنا يبقون بدون زواج ويتعرضون للمزالق والمهالك ذكورا واناثا، او ننفق هذا القدر من المال على تجهيز هؤلاء الشباب ذكورا واناثا ولكن نبقى بحاجة الى هذه المساجد. انا اقولها لكم لست مستعدا في هذا، ولكني ناقل من قواعد الشريعه التي درستها وعرفتها. ننفق هذا المال كله لبناء الاسر وتفريج الشباب وللناس ان يصلوا في اي بقعه من ارض الله شائعه. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. امام هذا التقصير يجب ان نعلم انه ما من شيء ينحل من جراء رغبته في ان يتزوج وعجزه عن التنفيذ الا ويتحمل مثل جريرته والداه اللذان امكنهما ان يزوجاه فلم يفعلا، والاغنياء الذين امكنهم ان يمدوا يد المساعده لهم فلم يفعلوا، كل هؤلاء يتحملون مثل وزر هؤلاء الشباب، ويوم القيامة سيتضح ست كلام. أزمة البيوت في حلب هذه الطريقة. أرض الله واسعة. والله في عين العبد ما كان العبد في عين أخيه. في حلب. ماذا أقول؟ عندما أدخل بيوتا وأسمت الرجاءات والقيعان انظر لا يحرمني داخلا، انا لا يحرم حلالي، لكني عندما انظر هكذا يقصد الى ظلم سيره الشباب الذين يحلم الواحد منهم بغرفة مع منافعها، بغرفة واحدة مع منافعها لكي يعف نفسه. يا أخي، ما الذي ضرك أن تجعل مالك هذا فتنة بينك وبين عباد الله؟ ما الذي ضرك؟ والله إن الله لأكرم منك لو أنك فتحت كفك من أجل أن تنفق جزءا من مالك هذا على أولادك أو أولاد إخوتك من الشباب لرأيت أن الله أكرم منك أكرم منك، ولرأيت أن الله لا يقبل من نفسك أبدا عنده. أنت ترحم عباد الله والله لا يرحمك. نعم، الباري عز وجل من عادته من أنه من ترك شيئا لله أوجده الله خيرا منه، ومن جرب وجد هذه الحقيقة. هذه هي المشكلة الثالث، وهذا هو علاجه. العلاج موجود والتنزيل سهل، ولكنه يحتاج إلى أن نفقد المفتاح ونستعمله. يبقى العلاج المشكل الأخير، أن تمد الدولة أيضا كمسؤولين يد العون إلى كل هذه القطاع لتيسر الأسباب وتحقق الآمال. وأنا من عادة أيها الإخوة أن أذكركم بأن الله عادل، عندما نذهب نحن كأفراد بأداء مسؤولياتنا يلهم الله المسؤولين بالقيام بهم أيضا بدوره، وعندما نسند ظهارنا إلى الجدران ونتكاسل فإن الله أيضا يبتلينا بمن لا يهتم بشؤونه. المسألة هكذا، كما قال الحجاج مرة لمن قال له لماذا لا تتعامر لنا، أي لماذا لا تكون لنا مثل عينك، قال تبادروني أتعامر لكم، كونوا لي كما كان أبو ذر أمثاله لعمر، أكون لكم كما كان عمر لمن. هذا حق ألهمه الله عز وجل إياه. أنا أقول باختصار بهذه المشكلة ومسؤوليات المسؤولين ما قلته مثلا عندما بعثت من قبل شاب يحضر هذا المسجد من جمال كندي كنا بالسنغال، دعاني الى عقد الكرامة لحظه وتبين ان الحق كان فيه عدد كبير من المسلمين، وقيل لي ان اقوم ترقيه لي من توفر فرصة الفضلات العين. فوجهت انذار المسؤولين الى هؤلاء الشباب والى ضرورة عمل الشيء من اجل تكوين الجواب له. اقول باختصار الكلام الذي قلته، انا اوجه النصح الى الشباب قبل ان اوجه الامر بتنفيذ شرع الله الى المسلمين. اقول للشاب اذا نظرت يمينا وشمالا فوجدت اسباب الزواج قد استغلقت عليك، فاعد سيرة يوسف عليه الصلاة والسلام في حياتك، واعلم ان الله كما لم يضيع نبيه وصديقه فلم يضيعك انت ايضا. فقد صبر يوسف، ولكن الله عز وجل ثمر له صبره واتاه فوق ما كان يحلم به. وقد طيب الله بيانه هذا بهذه العبره عندما دخل اخوه يوسف وعرفهم على شخصه اذ قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ قال: أئنك رأيت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنا أقول كل شاب التفت من حوله ولم يجد أسباب الالتفات مهيئة أمامه ليتشبث بحبل الصبر وليستنجد بالله ولسوف يؤخذ الله عز وجل صدره نصرا ونجاحا. ولكن انا من الغلط ان امر الشباب بالصبر ولا امر الذين بيدهم المفاتيح بفتح الابواب. لم يدخل ارجو تتم الكلام في هذا الى درس قادم ان احيانا الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. اما بعد فيا عباد الله، ان العبادات التي يتقرب الانسان بها الى الله عز وجل تنقسم الى قسمين. اما القسم الاول منها فعبادات ظاهره بينه ليست لها الا صفه العباده، واما القسم الثاني منها فعبادات خفيه ظاهرها امر دنيوي والوصول الى متعه انسانيه، ولكن باطنها ان توفرت منها عباده من اجل العبادات المقربه الى الله عز وجل. ولعل القسم الثاني اجل واعظم من القسم الاول بعد تجاوز الواجبات والفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، ذلك لان الاعمال الخفيه التي تصبح عباده بالنيه لا يمكن الا ان تكون صافيه خالصه لوجه الله عز وجل ما دامت انها قد دخلت في قائمه العبادات ولم تدخل في قائمه العبادات والطاعات الا لان النيه قد توفرت، والا لان الدافع الى القيام بمثل هذا النوع انما هو التقرب الى الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع الثاني من العبادات الخفيه كثيرة أنواعه وأعداده، ولكني أريد أن ألفت نظركم في موقف هذا في هذه الدقائق إلى عبادة من هذه العبادة وما أجلها وما أعظمها، ألا وهي النكاح. هي قربة من أجل القرب إلى الله عز وجل، وإن كان ظاهرها انصياعا من الإنسان إلى متعته وتحقيقا لشهوة من شهواته، ولكن إذا صفت المنية وتحقق القصد المبرور فإنها عبادة عظيمة كلما نجد نظيرا لها بعد اداء الانسان ما افترضه الله عز وجل عليه من واجبات. النكاح هذه العبادة العظيمة ينبوع الفضل لثلاثة كنوز. الكنز الاول ان الانسان او الشاب باقدامه الى هذا العمل يعصم نفسه ويعف حياته، فهذا كنز من الكنوز الثلاث. الكنز الثاني انه بذلك يعف فتاة مسلمة وييسر لها سبيل التحصن بدين الله عز وجل، وهذا هو الكنز الثاني. الكنز الثالث انه بهذا العمل الذي قام به لوجه الله عز وجل انما فتح السبيل الى ذرية صالحة مؤمنة إن هو قام بتربيتها كما أمر الله سبحانه وتعالى. فهل رأيتم فيما يقدم عليه الإنسان من الطاعات والعبادات عبادة تحقق له ثلاثة قرون، كل واحد منها يقربه إلى الله عز وجل ويجعله من عباده الصالحين البررة الكرام، فكيف وإن هذه القلوب الثلاثة كلها مجتمعة في هذا التقرب العبادي إلى الله عز وجل؟ وإننا لنعلم أيها الناس أننا نعيش في عصر يغزى فيه الإسلام من كل جانب، وإننا لنعلم أن من أهم الجوانب الذي يغزى منه دين الله عز وجل عقلة السبيل أمام الشباب والفتيات المسلمين والمسلمات إلى الزواج. وكل إنسان بصير، كل إنسان يمكن أن نصفه بأنه ابن لزمنه ووقته يمكن أن يعلم معنى ما أقول، ويمكن أن يتبين الأدلة الساطعة على ما نقول، ويعلم أولئك الذين يغزون دين الله عز وجل بأدق السبل الماكرة أن هذا طريق قريب سهل المنال. فإذا تعقدت سبل الزعاج أمام الشباب والفتيات فإن شهوة عارمة تعتمد في صدورهم وصدورهم، وإن نيرانا عظيمة تقوم لتصد أحدهم أو الواحدة منهم عن السعي إلى تحقيق مرضات الله عز وجل. فما أسرع ما يتمكن الشيطان من اقتناصهم واقتناصهم وزجهم وزجهن في طرق الغواية والرذيلة، أمر واضح ومعروف. فإذا كان هذا أمرا معلوما فمن الذي يجب على المسلمين الذين يعلمون أنهم هم المرادون بهذا الغزو والكيد؟ ما الذي ينبغي أن يفعله الشاب الواعي الذي يعلم أن الشياطين شياطين الإنس والجن تجتنف به من كل جانب؟ ما الذي ينبغي أن يفعله أولياء الشباب الذين يحتاجون إلى الزواج؟ الجواب واضح، وهذه العبادة من خلال هذا المعنى الخطير الذي أنبهكم إليه تتجلى أهميته المضاعفة في هذا العصر. غير أن تحقيق هذه الشعيرة العظمى، بل تحقيق هذه العبادة تحتاج إلى مراعاة عدة آداب. أولها يتعلق بآباء الشباب، ثانيها يتعلق بالشباب أنفسهم، ثالثها يتعلق بالفتيات وأسرهم. أما ما يتعلق من ذلك بآباء الشباب فألخص ذلك بما يلي: على والد كل شاب بلغ سن النكاح أن يعلم أن أمر ابنه في هذا الصدد منوط بعنقه، وأن عليه أن يعفه، وأن عليه أن يزوجه. وقد صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الرجل إن لم يعف ابنه بالتزويج ثم ارتكب شيئا من المحظورات فإن وبال ذلك كله إنما يسطر على أبيه كما يسطر على الشاب ذاته أيضا. عما يستثير غضب الرب عز وجل. اننا نسمع بين الحين والحين كلام اباء وامهات يردون وترد الواحدة منهن على ابنها ان هو طلب او اشار الى حاجته الى الزواج. قالوا له الوقت باكرا بان امامك دراسة امامك جندية، فان الح قالوا له وما يمنعك ان تتسلى الى ان يتيسر لك الزواج. هؤلاء شياطين، هؤلاء اناس ابتعدوا عن دين الله عز وجل في الحقيقة، وجروا على انفسهم اسباب غضب الله عز وجل، وانهم تقربوا الى الله في الظاهر في كل القلوب. تلك هي اداب الاباء. اما ما يتعلق بالشاب فاذكر الشاب بامرين اثنين. الاول عندما يشكو انه فقير وانه لا يجد منزله وانه لا يجد النفقة الكافية للاقدام على الزواج، اذكره بوعد الله القاطع، اذكره بقول الله عز وجل وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. كن واثقا بعهد الله ان كنت صادقا في ايمانك به، ولا تقل لا بل يغنني الله اولا اتزوج ثانيا.